لا انا خرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم ذكرنا ما فينا لنا وزرعنا وانفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام هذا بطريق الحذف واما بطريق التحصيل فالصغر الموجبه اما كليه اما لا ماشي بس الجهل. وأما بطريقة التحصيل فالصغرى الموجبة إما كلية أو جزئية والكبرى الكلية إما موجبة أو سالبة. يعني هم يجي لنا من المسألة هذه ناتج تمام، مثلا يجي لنا مثلا مسائل كذا ينتج منها ومنها أشياء مثل ما قسموها في أصفاء المشبهة وفي مثلا يقول لي يجي لنا منها 36 وجه منها أوجه ممنوعة، ولا مثلا الإعراب يقسمها إلى أقسام منها أوجه ممنوعة، ولا فهذه قسمها إلى أقسام وقال مثلا تيها طريقة الحذف دي حذفها ما لها ما تنتج مثلا، ولا وهذه طريقة تحصيل هذه ينتج هذه يجي منه. وأما طريقة تحصيل فالصغرى الموجبة إما كلية أو جزئية، كأن الصغرى هي المقدمة الأولى أو لا المقدمة الأولى يسمها صغرى مع مصطلح كذا ها؟ لا كان ما هي ذات الأصغر، قد يكون فيها الأكبر ويسموها صغرى. أيها الناس بانين على أن كأن كذا يقولوا ما كان فيه الصغرى ايوه لو فيها لو ما فيها اصغر احنا قال سبب تسميتها قال كذا ايوه سبب تسميتها لان حقيقه الصغرى هي ذات الاصغر. موضوع النتيجه لا قد يكون الموضوع النتيجه غير ها موضوع النتيجه لا العام متغير تمام. ماذا عندك قطعة ما هي فيها أن الصغرى فيها ذات الأصغر، لكن في غيره قد يجي لنا ذات يعني الصغرى دي نسميها صغرى أنها الأولى اللي نحن نقول فيها العالم متغير فيها العالم ولا ورجع نقول وكل متغير وفيها كل لأن مثلا فيها كل ها مع أن قولنا أن العالم متغير هو عام ما هو هو كل العالم متغير هو كل ما هو يعني على الجنس ايه قلاله هو من الجنس يعني ما هو ضروري يعني فهمت ان الصغرى هي المتقدمة وان الكبرى هي المتأخرة قال هنا يعني انا قرن المقدمة الثاني قال انا اقول موضوع المطلوب هذا تشمل مثلا اول ان شاء الله انا اقول موضوع المطلوب يسمى حتى اصغر لان الموضوع باشمل المطالب والموجبات الوش قال فانا اقول موضوع المطلوب يسمى حتى اصغر لان الموضوع باشمل المطالب المطلوب اي يعني النتيجه موضوع لان الموضوع باشمل المطالب والموجبات كلها هي المقدمه الاولى على الموضوع المطلوب تمام يعني في المطلوب هو النتيجة ما كان موضوعه وهو هناك وهو في الصغرى في سماء وجه الصغرى سماء الصغرى ما كان وين ما كان في الأولى ولا في الثانية إذا ما أتي لنا من الأولى سواء يعني ما معنى الصغرى إنها مشتملة على ذات الأصغر يعني إن في الثانية عموم والأولى ما فيها عموم إن الثانية فيها أعم من الأولى ما هو معناتك كذا بل إذا كان موضوع النتيجة في المقدمة هو موضوع النتيجة نسموه حدا أصغر مثلا فإذا هو موجود في هذه المقدمة سموها مقدمة صغرى لكونه موجود فيها نعم وحين يجيب النتيجة من محلول المقدمة الأولى مع الشكل الثالث أو ثالث محلول الموضوع تابعين من الأمثلة هني قال فالصورة إما كليها أو جزئية، والكبرى الكلية إما موجبة أو سالبة، فكانت ضروبه الناتجة أربعة. يعني هذه ينتج لنا من هذا من الأقسام هي الأربعة الأقسام فقط، أما الباقي ما ينتج منها شيء أقسام. الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية نحو الحج مأمور الشارع، وكل مأمور الشارع واجب. هبتروا هنا قال كليتين كليتين، الصغرى هي الأولى ومعناها كلية سواء ما هي جزئية، لا اهتماء هي لأن فيها ذات الأصغر مثلا أو فيها ما على ما قال هنا يه، لكون الموضوع النتيجة موجودة فيها. لأن بيقولنا أكبر بالنسبة إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية أكبر منها. تمام، هي أكبر منها المقدمة الثانية، لكن ما سموها أصغر، ما سموها أصغر لها، لأن باجي لنا تنعكس، قد تنعكس القضية. ما هو اللي قلنا الموضوع بيجي المحمول أعم من الموضوع؟ على ما قال ذي غير ماذا، ما بيشيل بهم مقدمتين، كل واحدة معها محمول وموضوع. والموضوع بيجي أعم. ما هو على قاعدة حقة النحو ذيك، يعني قاعدة التخصيص والحصر، قد يكون أعم وقد يكون أخصص. قريت وفي العالم زيد ولا زيد العالم، قواعد الحصر قد يكون أعم وقد يكون أخص. أي نحو الحج ما أمور الشارع تأخذ عندك القواعد هنا، لا الحصر فالحصر هنا في في أصول الفقه في وجه لكم المعاني والبيان بيجيبها وهي وجابها وأفادها، قال إن قد يكون أعم الموضوع، قد يكون أعم. الحين تقول العالم زيد، وقد يعتكس وتقول زيد العالم، لا لا في جاء لنا في أصول الفقه وجاء وجاء في المعاني والبيان، هذه موضوعها. هيا سواء نحو الحج مأمور الشارع، وكل مأمور الشارع واجب. من وين كلية الحج؟ من الألف واللام. ايه تفيد الكل. الله العموم الحج المراد بالكل هو العموم، حين تقول عموم سواء ما ذكر جنس الحج. الحج لا الجنس ما فيه عموما، ان ذكره من مثلا ولا فيه كلية، الكلية ما يكون فيه الا الاستغراق. اما الجنس الذي هو يشمل الحين يقول الرجل خير من المرأة، هذا الجنس. بس ان ما حد مدخل مع الثاني مرة حد ما يحج، ما حد ما امور واجب. اوه ما اشتري الحج الثاني ولا الثالث، الحج ما امور الشارع، وكل ما امور الشارع واجب، فالحج واجب. من القضاء من السوق حق القضاء بما تقدم الجنس. لا ذكر العهد وقال انه شخصية. اما العهد. قال انه شخصية. اللهم العهد انه شخصية، لا ان العهد الحين تقول الرجل ومن الحين تقول زيد، لكن الاستغراق لا. ذكر الأسوار ذي للكل والفضل. ألا ولا ألف ولا هو من السور. ما تحاكم نويه. إيكا لما ذيه الألف ولا ذيه الاستغراق. هذا العهدية. العهدية هذه للشخصية هنا. لا إن العهدية هو من الحين تقول زيد. لا هي كلية. قالوا الشخصيات سبب العلماء العلوم مع أنها بحكم الكلية. أبلا قصته بعض المرات تفيد، يعني في حكم الكلية، يعني أن الكلية هي دي المفروض أنها تفيد، فالشخصية هي قد تفيدك مثل ما تفيدك الكلية. لا ف... ما أفادك الكلية أبلا، أفادتك مثل ما أفادك الكلية، أنك تكون هذا إنسان أفادك مثل ما أفادك الكل. قال فسورة الموجبة الكلية يعني أنها تنتج بعض المرات. ها؟ فائدة جاء النتيجة صحيحة، يعني الناس جاءوا هذا إنسان جاءوا صحيح مثل ما يجي لك في الكلية. ثم استبروها وجاء يسابر من قبل استبر وال الحاشية نعلم الاستغراق والجميع لما ولما أتعب خلاص فسورة الموجبة الكلية كل ونحوه نحوه نحو الحج مأمور، يعني بايفهم واحد ان الاستغراقات كل ما يفيد الاستغراق هو المراد بها الكلية، فالحج واجب. ما بشي من استغراق شيء، اشتريت العبد قالتك اشتريت العبد، اشتريت العبد قالتك استغراق. وين ما نقول هذه صغرى وكبرى كيف؟ قال لك هنا ذي قراها لنا، قال إن المراد بالصغرى هي ما كان موضوع النتيجة موجودا فيها. قال والضرب الثاني من موجه سواء الناتج لنا أن الحج واجب واختلاف الناتج باختلاف الكل والكليتين سواء هذه هبا يقسمها. والضرب الثاني من موجب الكلية الصغرى موجب الكلية لأنه قال أربعة هيش الضرب الثاني موجب الكلية الصغرى وسالب الكلية الكبرى ينتج سالب الكلية نحو كل وضوء عبادة هذا موجب الكلية الصغرى هي نسمها صغرى هي ايه معناها كل ولا كل وضوء عبادة ولا شيء من العبادة يصح بلا نية سالب الكلية نفس الكلام الأولى هي موجبة جمع كليتين موجبة ايه موجبة. فلا شيء من الوضوء يصح بلا نية قال هو ينتج سالبة كلية الناتج لنا فلا شيء من الوضوء يصح بلا نية يعني شلينا موضوع الصغرى ومحمول الكبرى ودائما ذيها الشكل هو انك تشل الموضوع من الاولى والمحمول من الثانية هذا الشكل دائما ذيها الشكل الاول ذيها ها؟ ناتج سالب لين هي صبر لين السفرة بس يجي صحيحة فيقولوا عقيم ما بلان يهبوها إنها تسبر قد قايسوها ما سبرت إلا كذية إذا قالوا سبرناها وريناها ما نتجت قالوا هذا عقيمة وضروري إنها تنتج لنا كذية نسبرها على ذلك الله أنهم يقولوا سابر كذية حياتي الضربة الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج موجبة جزئية وإحنا عارفين لا الشكل الأول ذاك ذيك الناس دارين قال العالم متغير يعني النتيجة نحن نستر النتيجة نحصلها هذا النتيجة ولا الحين يجي هو يجي لك سالبة ما قدوا لفنا لها والله آيات الضرب الثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج موجبة جزئية نحو بعض الوضوء عبادة هذه جزئية بعض الوضوء عبادة لأنها بعض وكل عبادة بنية هذا كل كلية فبعض هذا تنتج لنا جزئية ولا تنتج لنا وش جزئية موجبة هاي فبعض الوضوء بنية يعني أخذ موضوع الصغرى ضروري هذا كله خذ لك موضوع الأولى ومحمول الثاني كل ذي هالشكل وإذا ما هذا الشكل لا وانت قايس وش يجي لك سلب وتقايس يجي لك بعض وتقايس يجي لك كذا ولا هو المفروض البناء يعني البناء المفروض انها مسألة عقلية احنا ما استمع نحكم ذا في مثل العالم متغير وكل متغير حادث الا حين ذيها داخل في ذيها ولا اذا ما هو داخل مثلا بحاجة الدولة الى الجزء ولا الى السلب ولا اذا ما سبر يدخل لك حول الى جزء ولا الى سلب ولا يعني بسبب اختلاف الناتج هنا بسبب ما ابن الكل هنا في القضيه هو سابق ما هو سابق ما هو جالك لانها جزئيه ما هو جالك ما بلا قايسوها وصبروها وجمعوها لك ربك ها الله قايس قواعد ما بشي قواعد قواعد مجبر والهم يجبروا لهم كذيها يعني مثل الحين يقولوا قريبة لها مثلا إذا ما قلوا إنها بالاستقراء ولا ما إذا قلنا بالاستقراء حق الرف والنصب والجر ولا هم مالقين لا ذيها وقالوا هكذا وارجع يقوموا هذا لهذا ويتفصلوه ويتبروه وقال ليهم أبلا أنهم تبعوا ورايوا ذيها أنه يسبر يجي لنا منك كذيها وتيجي لنا وهي مقايسات ما هي مديهم مقايسات عقلية قايسوها وسبرت سيها وتيها ما سبرت سيها وقوعدوا سبروا عليها قواعد خلنا نبيع كان يقدي قاعد وعبر حجم كذا وعبر حجم كذا فأجيب راهن بيدو تمام ما بلا يعني تدل على صحتها صدقها بعض الأشياء هي نستدل على صحتها بكذا مثل ما نستدل على مثلا صحة الاستثناء بالعموم ولا نستدل على ذي والله فارضي أهلا عاد السابرين تقض إذا جاء واحد مثل ذي الصيد لا مرجع بان قبو ايه تقول مثلا الحين تقول كذا كل عبادة تجيب فيها النية بس تقول مثلا معك عبادة النية نفسها ما هي عبادة وما يجيب لها نية وبع بعض الوقوف ولا حتى ما زبر ما بعض يعني ما هي دي قاعدة، هي مسائل عقلية داخلة عمومات مخصوصات واعتبروها هي. بعد ما حق المنزق حكم ايش؟ لا لا هي سابر كذا. بعد ما حق الاشياء اللي مركز لنا مدري كم. غير انها ما محقنا. قبل قلنا انها مسائل عقليه هنديه يرسلون مسائل عقليه وما سبر لهم. سبروا وبنوا علينا قاعده وذي ما يصبر ما هو سابري. قالوا هذا عقلي ماذا لا تنتج هذا لا تنتج. تحتاجين سابر امريكا وحركه. ايه هو سواء قلنا مثلا هي مسألة قد تكون مسألة عقلية ما يصبر غيرها في جوهي ثابتة صحيح ان هذا مثلا داخل حقة هي نفس العمومات حقة اهل اللغة تماما اهل المنطق هي عمومات اهل اللغة احنا مثلا بنقولهم ما بلاهم احنا رجعنا لاهل اللغة والفاظهم وقواعدهم وقلنا ان هذا داخل فيها هذا قطعة ونعمل به ونحكم عليه ونتبر به كل شيء لانه داخل تحت القاعدة وهنا صيروها إلى العقل قالوا لا إن دي قضية كلية فهذا فرد من أفرادها فنحكم عليه بأنه فرد من أفرادها ونحكم عليه بما حكم وإحنا رجعنا للغة ولا المسألة واحدة هم رجعوا إلى العقل وإحنا رجعنا إلى اللغة أياسة اللهم صل على محمد وعلى الضرب الرابع قرينا الضرب الرابع من موجبه جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية نحو بعض الوضوع عبادة ولا شيء من العبادات يصح بالآنية فليس بعض الوضوء يصح بالآنية فوجه ترتيب الضروب ما عرفت يعني حين قدم الموجبتين وجع كذا وجع ما عرفت من شرف الإيجاب على السلب والكلية على الجزئية ولو كانت موجبة يعني هو هنا قد قدم معهم قاعدة أن الإيجاب أشرف من من السلب والكلية أشرف من الجزئية كيف أنا أدرك الضرب وترتيب الضرب وين وترتيب الضروب ترتيب الضروب يعني الأربعة السيئة هي حين قدم بدع قال موجبتين ورجع قال موجبة وسالبة ورجع جزئيتين ورجع كذا الشرف اللهم صل على الضرب قال في شرح الإجابة على سبب كل حال جزئية ولو كانت موجبة يعني الجزئية لو هي موجبة وديك سالبة في أشرف ويشترط في الشكل الثاني بحسب الكيفية وشرط في الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلافهما أي المقدمتين في الكيف أن يكون أحدهما الكيف يعني الإيجاب والسلب أن يكون أحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنهما لو اتفقتا فهما إما موجبتان يعني اتفق في الإيجاب أو سالبتان يعني ولا اتفق في السلب يعني وقصده ما هو الصحيح فضروري أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لكنه يحصل لنا ناتج صحيح فإذا كان موجبتين أو كانوا سالبتين جميعا ما هو محصل لنا شيء ما عندك من العقل في ايوه قلنا لك ايوه هم جمعوا مثلا هذا الحين والأخرى سالبة لأنهما لو اتفقتا يعني كانوا ويش موجبتين أو سالبتين فهما إما موجبتان يعني لا يخلو إما أن يتفقوها الإيجاب أو يتفقوا في الويش فالسلب وأيما كان سواء الإيجاب أو السلب يحصل الاختلاف يعني ما هو حاصل لنا الناتج الصحيح سواء فإذا قلنا اشترطنا أن يكون ويش مختلفين في الإيجاب والسلب كيف الاختلاف ده يعني موجب للعقل أن يكون إحداهما موجب أو أخرى سالب لأن كذا الحين سالبتين ولا موجبتين ها هو ذا مثلا أو لا لأنه مثلا ها المقدمتين المقدمة المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى ضروري أن تكون إحداهما منفية والأخرى موجبة لأنهم إذا اتفقوا إما موجبتين أو سالبتين ما هو حاصل لنا النتيجة اختلاف أو شيء يعني ما هو حاصل ما هي محصل لك النتيجة إيه من مرة ما هو هذا ينشتي ما هو صحيح ما بلا باي يقولوا موافقة كما أنت يشي ما بلا جاهي موافقة لما المادة سهل لا سهل ما إذا اختلف لجل اختلاف المادة دليل على أنك أنت ذي ما أثرت القايد لكن حين يجي النتيجة المقدمات صحيحة والمواد صحيحة ولا ينتج لنا فإذا التركيب باختلاف التركيب عجيب. لا إذا ما انتج لنا باختلاف التركيب، وقد ينتج لنا والتركيب ما هو صحيح أو المواد ما هو صحيح وجاءه ما بلا سموه موافقة. ما بيعملوا به لا ما بلا موافقة ما همش. وأي من كان يحصل الاختلاف، أما إذا كانتا موجبتين فكقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس أو ناطق حيوان، يعني تقول كل فقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان أو كل ناطق حيوان. تمام؟ كل إنسان فرس. وش دخل ذا؟ والحق في الأول السلب ها؟ وش دخل قضية الكبرى مع الصغرى؟ يظهر بين المتنازع. القضية الكبرى مع الصغرى. شو معنى كذا الكريم؟ ناغر وش دخل هذه؟ الحين ذا جزء من هذا. كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان. ولا يعني كبرى كلهم كلهم كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان. لا واحدة كبرى. لا لا كلهم كبرى. حيوان صغرى. لا. سواء سواء قصدي كبرى يعني إن كل كل كليات ما قصدي كبرى. تمام قلت ذي الصراحة من ذي الصغرى وذي الكبرى سهل. هذا كل كل إنسان حيوان وكل فرس. صغرى لكن هي كلية. كلية. والثاني كل. هذا قال لك ما هو منتج. هذا قال ما هو منتج قال. والحق في الأول السلب. يعني مثلا لو قلنا كل إنسان حيوان وكل فرس أو ناطق حيوان. هؤلاء يعني إذا قلنا ناطق. يعني إذا قلنا كل فرس ناطق. ها الحق في الأول السلب. تقول هذا ما عادها. هي ما عادها الشكل الأول أذي نأخذ الموضوع ونأخذ المحمول موضوع موضوع أيوة هذا قديها شكل ثاني. هذا كالأول هذي قلنا معروفة المسألة الأول العالم متغير وكل متغير حادث أذي نأخذ الموضوع الأول ومحمول الثاني. هذا لا ما هي منه هذا المتكرر نتركه تمام نأخذ موضوع كل واحد منه ها؟ هذا المحمول المحمول هو المتكرر المحمول هو المتكرر فالمقدمة الأولى فالمقدمة الثانية. أنا أقول كل إنسان حيوان الحيوان متكرر وكل فرس حيوان الحيوان متكرر هي الثانية والأولى تمام. هذا قدوة غير الأولى. الأولى إحنا نأخذ هذا تأخذ النتيجة من الموضوع الأول وموضوع الثاني. هذا تأخذ موضوع الأول وموضوع الثاني كلها والأولة نأخذ موضوع الأول ومحمول الثاني تمام ويأخذوا من الوسط والمكرر نتركه ها إذا يهدي كل إنسان حيوان وين المحمول حيوان ها أترك المحمول المتكرر أترك في الأولى وفي الثانية وجاء وقدي كل إنسان ناطق أو كل إنسان وش فرد إذا مشيناها على ما هي سواء سواء بلقصي إذا مشيناها على ما هي بجهو كل إنسان ناطق أو كل إنسان فرد تمام هذا ما هو صحيح كل إنسان ناطق حين كلها كلها موافقة حين كلها إثبات حين جاءوا في واحدة حق لا مفروض السلب ولا إيجاب يعني يختلفوا فالمفروض كان نقول ليس كل كذا ولا ما كل إنسان لكن يجي واحدة منهم موجبة والأخرى منفية قالوا والحق في الأول السلب أقول ليس كل إنسان فرس وهذا صحيح ليس كل إنسان فرس إذا قد إحدى المقدمتين منفي والأخرى مثبت وإذا حدث كل إنسان ليس فرس ليس كل إنسان فرس ولا كل إنسان ليس فرس كل إنسان ليس بفرس هذا صحيح ولا توافقت توافقت الأولى منفية والثاني موجبة يعني أبي توافقت ليه ظاهر اللفظ لا ظاهر اللفظ كل إنسان حيوان وكل فرس أو ناطق حيوان هذا ما بشي ما بشي اختلاف في الكيف ما بشي اختلاف في الكيف كلها موجبات فإذا هي موجبات فما هو صحيح لأنه بأن تجرنا كل إنسان فرس وهذا ما هو صحيح حينها موجبتين ضروري أن تكون إحداهما منفية والأخرى موجبة لكن ينتج لنا فهنا الصحيح أن نقول ليس كل إنسان أو كل إنسان ليس فرس يعني لو عندك خطأ قطعة غلط. يعني نقول كل إنسان فرس. وإذا صدق مع الإجابة والسلب دبي بالاختلاف مع عدم منتج. إيه. مع عدم منتج. أنتج نتيجة قطع. عجيب لا منتج لا بلا فرق. ولا إذا انتج يعني إنه ما ينتج النتيجة هذه نشتيها. أما الناتج با ينتج لك أي دليل با ينتج لك ما بلنه با ينتج لك ما هو إنتاج صحيح أي يعني مثلا أدلة الحين حين نقول لن تراني لا تدرك ولا أبصار قالوا استدلوا منها أنه با يرى هذا الإنتاج با نقول ما هو صحيح كنت أنتجت لك ما هو صحيح مثلا فالإنتاج هنا هي لا تنتج ما الإنتاج لأن الإنتاج ما هو صحيح انقال والحق يشتي لا هي لا هي أيوه. نحن نصبر كذا يعني إحداهما منفية وفي الثانية الإيجاب وأما إذا كانتا سالبتين لا لا الحق إنك إذا تشتي ناطق إذا تشتي فرس تئس البس ليس كل إنسان أو كل إنسان ليس حيوان ها؟ لا غدك ما يجيك النتيجة وكل فرس جالك كل إنسان ليس فرس إذا كل إنسان حيوان. كل إنسان ليس بحيوان. إنسان حيوان. يعني حين أقول كل إنسان. ليس فرس. كل إنسان ليس فرس. كل إنسان ليس فرس. لا لا لا كل إنسان. ولا لا شيء من إنسان. غير إنها حيوان. على إنك الناس. ماشي ماشي الحق الأول اللي يمكن النتيجة بس من الحق يعني الناس نتيجة كذا الحق إن الناس كذا وهو جالنا نتيجة كل إنسان فرس كان الإنسان كل إنسان فرس ماشي نحن جالنا لا لا لا المفروض إنها تكون منفية لأن الأولى إذا هي منفية بقى نجي لك نفي الأولى المفروض إنها منفية وإذا هي منفية بقى نجي لك النفي الحق في الأول هذه قولك ناطي فرس لا لا فرس فرس لأنه قال فرس أو ناطق ها فالحق إذا تشي تقدر لك ناطق قدر لا فرس فقدر لك سلب يعني تكون ناتجة ليش كل إنسان فرس نعم أنا هو وأنا مقسم هذا دليلها كيف تبي مقسمها إيه ده عندك كل إنسان فيها أقول كل إنسان فرس كل إنسان حيوان ليش كل إنسان فرس شيلك فرس لأنه ضروري إذا أريد شيء فيها النتيجة ضروري أن تكون لا ما هي مكررة لا ما هي مكررة من المكرر هو يسقط تمام قصده إن هنا إن الصحيح الصحيح إذا شيب النتيجة أن يكون النتيجة كذا وهنا النتيجة باجي لنا من ذا المثال كل إنسان لا فرس ما النتيجة أيوة لا النتيجة إلا أن النتيجة هنا ابعد المحمول كلهم المتكرر يعني كل إنسان فرس وهذا ما هو صحيح ما هو صحيح كيف الصحيح هذا هو صحيح إذا هذا ما هو صحيح إذا هذه المقدمة ما هو صحيحة ما بيجي لك قالك تقدم قال هنا في ذه قال وأي ما كان الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج ما هو منتج من مرة أنتج غير صحيح. ما هو منتج. ما بل أنه يشتي إنه وصلك في ذا القضية كذا. إيه أن يكون ينتج لنا كذا. الناتج يكون لك. ضروري الناتج الصحيح أن يكون لك كذا. وش في؟ وش الصادق من ذا القضية؟ بس. ما بشي صادق. لا. الصادق أنه أسهل بس. وشي؟ إيه. إيه. ولا عندك الإجابة. الإجابة. الإجابة بس. لكن إذا بناء على الفرس هذا ما هو صادق. أياسة وها وفي الثانية الإيجاب وأما إذا كانت سالبتين فكقولنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس أو من الناطي بحجر والحق في الأول السلب وفي الثانية الإيجاب عكس الأول إيش لا نفس إيش لا شيء من الإنسان وانا لو بفرس هذا وهذا لا شيء من الانسان صحيح ما بيه كل انسان ايوه احنا ايش يا سيدنا الحين احنا انتجت لنا احنا صح انا انتجت لا شيء من الانسان وهي نفسها انتجت كميتين وين مرة حية مرة حية وأنت جت شيء واحد. إيه. سوا. سوا. طبعًا لا شيء من الإنسان بحجة ولا شيء. ما بلا مثل الموافقة. إذا هي صحيحة ما بلا موافقة. لا لا ما هي من أصلها. لا. والحق لو سوى في الثاني الإجابة فلم يستلزم القياس شيئا منهما. فلم يستلزم القياس شيئا منهما. والحق في الأول. وش هو؟ طيب في ذا مثال لا شيء من الإنسان بفرد. هذا الصحيح. ها ولا شيء من الإنسان أبي قال من الناطق. ها حين قل لا شيء من الإنسان بناطق هذا ما هو صحيح. ها قل الإنسان ناطق. ها استبر آخره. إيه. وهي ذاك أنتجت لنا السالبة والموجبة تنتج لنا شيء واحد ما هو صحيح. سواء. المفروض أنها مسألة واحدة. ما هو الحين دي بطل دي مثلاً. إيه ذا بطل ولا باطل نفس كلها شيء باطل. كل واحدة واحدة ما يعني بطل. إلا عاد إذا أنت المفروض أنها إذا هي سواء سالبتين موجبتين ينتج لنا شيء واحد. إذا المفروض أنها كيف إن أنا موجبة وأنا منفية وينتج لك شيء واحد. يعني. إيه. وين؟ لا ما احنا قلنا موجبة على تقدير الإيجاب وعلى تقدير السلب. الحق في الأول السلب. يا لذا وذا الحق فيها؟ لا. قلنا سالبة معنا سالبة. سالبة لا شيء من الإنسان بحجر. والثاني ولا شيء من المفردة والنظر كلها سالبتين. وأنتجت لنا مثل ما أنتجت لنا الأولى. دليل على أن ما هو صحيح. الثانية ما هو صادق والثالثة سواء المسألتين مسألة واحدة. لأنها هنا الأولى هي سالبتين موجبتين والثانية سالبتين وأنتجت لنا شيء واحد. لكن الصدق في الثانية ما زابر تقول لا شيء من الإنسان بناطق. والصدق في الثانية هو الصدق في الأولى. لا شيء من أرسل كيف والسلب في الثاني الإيجاب وذا مثل مع أن الأولى موجبة والثانية السالبة المفروض أن يكون بالتناسب لكن ما أحتاج يفسر الإيجاب وذا سالبة ما لا شيء كل إنسان وش ما الأول هي موجبة هنا بقى قدرنا السلب لا لا موجبة وقدرنا السلب وهنا سالبتين وقدرنا الإيجاب لا هي غير ما عندنا في حاجة الاختلاف لا بلا بجد السلب كلها أيها الله ما بلا الاختلاف ما بلا بسببنا ما فيش واحد السالب واحد موجب. إذا المفروض إنهم لا ينتجوا شيء واحد. لأن كيف سلب وإيجاب ينتجوا شيء نتيجة واحدة. يعني النفي المفروض إنه ينتج غير ما ينتج الإيجاب. المفروض إنه يجي لنا الإيجاب. الإيجاب ينتج لنا غير ما ينتج لنا السلب. حين أقول ما قام زيد وش ينتج لنا؟ عدم القيام. وحين تقول قام زيد وش ينتج لنا؟ القيام. فالإيجاب ينتج لنا غير الذي ينتج السلب. فهنا أنتج لنا شيء واحد الإيجاب والسلب في ذي إذا ما هو صحيح أنا مفروض أن السلب غير الإيجاب ينتج سلب إيش كل شيء ينتج للشيء يعني ينتج السلب فما هي صحيحة فهنا ضروري أشترطنا اختلاف الكيف أن يكون موجبا وسالبا اللي نكسبه وشو يعني فالمقدمة الأولى ما هي موجبتين والمقدمة الثانية ما هي سالبتين وكلهم أنتجوا لنا إنتاج واحد أيوة مع أنها موجبة وسالبة والمفروض لا ينتج قدرنا بالأولى السلب وقدمنا بالثانية الإيجاب يعني ما بلا قال الحق أن ينتج لك كذا أيوة. وهنا المفروض أنه ينتج لك كذا نعم إنهم قالوا كذا أنتجت خلف وانا الشيء خلف الله كيف ذا الحين ما احنا بنقدر السلف ما بلا تقدر النتيجة يعني المفروض النتيجة كذا أما هنا با ينتج لك كذا لو قلت أنت با يجي لك إن الإنسان كل إنسان فرد إنسان فرد وما هو صحيح أيوة. إذا أنا خلاص ما هو صحيح. ما الفرق ما المحك فالناس ذيك إحنا ذي قدرنا السلب. كذي ذي هذي فرد أنه جالك موجبتين وهنا جالك سالبتين. هيا خلاص تندروب ها. ما إحنا بنا بلا اختلاف ما بنتنتج لا شيء. ماشي نجبر. ها بنتنتج هنا إيجاب. ما بلاني ما هو صادق بس. يا خبير من الإنتاج كل شيء بينتج أي شيء بينتج أي حاجة بينتج لك ما بلا بينتج لك ما هو إنتاج صحيح لا يعني ما يسموه ما هو إنتاج إذا ما هو صحيح. ايه. يعني ما هو إنتاج. يسموه عليه مع إنه ما ينتج. إلا ما ينتج لكن إنتاج يعني ما ينتج إنتاج صحيح. أما ينتج لك لو بدك تقلعب لك تجيب لك أي حاجة يعني المادة أنا بدي ما هي مادة صحيحة. الله عجيب إنه ما بدك صحيح. مثلا لو قلت لك مثلا العالم مثلا أقول لك العالم متغير تمام؟ الله كريم. العالم متغير وكل متغير. ما حد المتغير محدث. أجل الله الشيء دي هي المادة ما دي صحيح العالم بسيط العالم بسيط وكل بسيط حادث ما هو جالنا العالم حادث مع أن المادة ما هي صحيحة مؤنتجت إذا ما يشتي عقيم يعني إنه ما ينتج شيء عقيم يعني ما ينتج شيء صحيح هذه نشتي سميناه عقيم هذا لكن السلب والإيجاب إحنا في بنقدره ولا المادة تنتج له وقت ايوه باين له كذب لو الماده كذبه لو المقدمات كذبه ولا باين تجلنا لكن اما ان تكون المواد ما بلا موافقه الماده ما هي صحيحه فجاه موافقه لكن ادي نشتي هنا ونسميها انتاج صحيح اذا كان متكامل الشروط لكن بيقولوا انتج الايجاب وسلبه ما انتج لا ايجاب ولا انتج ما بلا احنا بنقدر ما انتج ايجاب وفي الثانية اللي جاء خلاص فلا يمكن إياه يعني. أنا عبد الله. والمعني بالإنتاج استلزامه لأحدهما. كيف هذا فلم يستلزم القياس يعني؟ وين؟ وفي الثانية استلزام القياس لأحدهما. وفي الثانية الإجابة فلم يستلزم القياس شيئا منهما. يعني لا من ولا من إثبات. يعني الإجابة والسلب دي. أحدهما بس. في هنا وهنا يعني استلزم إلا أحدهما في تيا وفي تيا يستلزم أحدهما هنا استلزم الثاني وهنا استلزم يعني الأول يعني لا يجو إجابة لا يجو إجابة يعني ما يجو استلزامه القياس لأحدهما وين هو استلزامه القياس لأحدهما والمعني بالإنتاج استلزامه لأحدهما يعني أنه في ولا إثبات لازم له قياس المنطقي يعني إنتي أحدهما الإجابة ولا لا لا استلزم لك الإثبات ما قالك احتزم مرة هنا جاء لنا بإثبات ومرة هنا جاء لنا بنا قال ما هو صحيح.